بمعنى للحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ أن المشقة فيها أن المشقة تجلب التيسير، فيها أن المشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذه الآية. قال: وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان إيه؟ ما قال لا في تركه، تهاون الناس في تركه يعني فتركوها. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول في فعله تهاون به، هذا لو قال بفعله بتركه، ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم، يكون ترك الاستئذان. نعم نعم. هنا من المعصية أو المخالفة إذا قصر، مش قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه، أما إذا لم يقصر فلا. لكن بعد لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب، حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منتفي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار، وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية. أن المفهوم له أفراد متعددة وأن يصدق لأحد الأفراد إينا. يقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجوده صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم إيش بعده؟ أيها الأحرار. أي الأحرار يعني بنا أيها، بس حاطه إلهي في حياتي. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحرم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة، سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العانة. لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لقتال لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذن، شف فليستأذن، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقوله كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات بدل الآيات، ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن، إيش؟ إيش معنى؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مبهرات بزينة خفية كقلادة المسلمات وفلخال، وأن يستعففن إلى آخره إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن ألف القواعد اسم موصوف لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصول. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم عن القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو اي نعم، الواو واو الفعل، والنون من النسوة. وما يرجو النكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يزوجهن من عجائز ما يبيهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عورات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبقى الزينة، لأن بعض العجز لم هم براجات النكاح يحبن أنهم يرين بمنزلة الشوار، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت تندجن، ولو كانت تندجن فيه، لأنه ما ترجو نكاح، ما هذه مباغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا سليمان. إيه، يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. هل دائما يشعر معلق طلب الرجال اللي يسألون فقط إيه؟ إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو أن الإنسان جاب له امرأة عجوز خادم البيت يجوز تكشف، ما في معنى. ها؟ لا، المحرم الحديث عام، ما يجوز تسافر للمحرم. خذ المحرم موجود بالبيت. ها؟ لا، ما هو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة ما يخالف. الله عنك من ناحية الخمس عشر، البلوغ الخمس عشر إلا من أول ما لا بلوغ ثمن من 15 يعني تقول بالكتاب. نعم، خذ عبد الرحمن يقرأ هالكتاب لأني كنت صاحب الشام. بدون العنوان ولهذا شطبتها بما ما بك شوف ولا انت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ في 20 من رمضان هذا العام وصلني وانا بحثكم. لا تقبل تلقيني، أنا ما أدري يعني. وصل ولا وصل يعني؟ وصل. زين. طيب. قررنا تحدثكم الحمد لله على ذلك. أهنئكم بعيد الفطر، لكم منا تهنئتكم الله. الحمد لله على ذلك، أهنئكم بعيد الفطر، لكم منا مثلها، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. تذكرون أنكم تصحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى في المسجدين، فيها سادها قيامكم، إن الذي كبتالة ومقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. يا أخواني ترى هذه فائدة فقهية، ما هي مسألة. كما رواه مسلم الحديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم خفه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي في الإبهام ووضع كفه اليسرى على كفه اليسرى، ولم يروى التفريق، ولم يرد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم، ويدل على أنه لا فرق بين السجدتين. ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 جزء الرابع من حديث وائل بن حزم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر طرف يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم أو حذاء حذو أذنيه ثم جلس فترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بكتابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان تجاوز حذو أذنيه. وش صار هذا؟ صريح كأنه بين سجدتين. أفضل للرقم لأنك أنت تقول أنك طلبت ولا وجدت. نعم. وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا وأشار بإصبعه. كم عقد؟ وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا وأشار بإصبعه السبابة وذكر الحديث في الفتح الرباني تفسير المسلم صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنته جيد وقد رواه ابن احمد ابو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقه يعني حلق الابهام مع الوسطى وبهذا تبين ان لا فرق بين جلسه التشهد والجلوس بين السجدتين فاما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث ابن عمر بجلوس التشهد فلا ينافي الاطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق. بس فيها بين تعليق فيها تعليق وش يقول؟ وفي نهاية وضع يديه لا رواية ها؟ رواية مين نهاية؟ في رواية وضع يديه على ركبتين ورفع أصابع اليمنى التي كان الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة أنه رفعها أنه لكن أنتم تكتبون أن مثل ما نكتب حنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطه أنت ما فيها حطه وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون استجابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء من دعا وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفع الصلاه فرايته يحرقها يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا صلاه اشار ابن عيينه باصبعه رواه الدارمي. خل هذا معك على كتاب وراجع المسند الفتح قول ها؟ لا الظاهر انها خطا في مصر هذا ابو داود عقلت 200 اقول 30 الظاهر انها خطا في مصر الظاهر انها مثل اللي وات ابي داود عقلت 200 حكم صاحبك الربان يعني جيد والله الظاهر انها لا باس به وحتى الرجال ما رأيت فيهم شيء الرجال ما رأيت فيهم شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا محمد البراك في الدعاء في خطبة الجمعة كان رسول يشير إذا دعت إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وقع يديك على ركبتيك تعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في كل وقت، وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط، وذلك لأنهم مترددون علينا، والاستئذان في كل مرة يشق. وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قال ثم تبين ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم، يعني الظاهرة من الثياب، بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة. وبين أن استركافهن خير لهم، وهما سنبدأ به الآن إن شاء الله. قال والقواعد من النساء، يعني العجائز التي قعدنا، يقول المؤلف عن الحيض والولد لكبرهن، بل وعن الأعمال أيضا، قعدنا عن الأعمال والحيض والولد لكبرهن، ولزمنا بيوتهن وأمكنتهن، فهي جمع قاعدة. وقوله لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن. يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات، هذا من باب التفسير باللازم، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم من أن يظهرن الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال وأن يستعففن، بأن لا يضعنها خير لهن، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال. ولهذا قال وأن يستعففن خير لهم، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية بالسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا، كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علما، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية، نعم، ما هي؟ لا، الجوارح هذا مهم محلها، مهم ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالرؤية. قيل أنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية. في هذه الآية فوائد: أولا الحكم الظاهر منها، وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة، مثل العباب الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك. يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة أنا بيطلع بالمقطع وبدون خمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يضع أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا تدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية. وفيها أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز، لأنها لا ترجو النكاح ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلى صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن إما نرجو النكاح وتعلق بالفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا، لا يمكن ضبطهم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السائر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الراس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا بأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط في الحدود الشرعية، لأنها مدبرة عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه الفتنة، وهذا موجود موجود محقق، الفتنة موجودة والتبرج موجود، ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزينة. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بزينة ولا شك، تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتزجد الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا الصحيح أنه ما له حد، ها؟ إيه إلا كيف أفعل السابع؟ إيه لا الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، يؤخذ يتفرع عنها هذه المسألة أنه متى فيه الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من العلماء. فقلنا السؤال هو ما فيه شك من وجه له، لكن إن على القول به على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة للتوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت، لقوله وأن يستعففن خير لهم، وهو يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإلى التاسع إثبات تفاضل الأعمال، لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستعفاف، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض. وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله، والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصدق، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك، وتجنبت كل قول يسخطك، عملت بكل قول يرضيك لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليك، وتجنبت كل قول يسخطك لأنك تعلم أنه يسمعك فيسخط عليك. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات، والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد في أحصائها ثلاثة أمور: صدق لفظها ومعناها، والتعبد لله في مقتضاه. الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه هذه الأمور.